بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى قوله، وقوله بأول عارض من شبهته، قبلها قال ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة. قوله بأول عارض من شبهة، هذا دليل على ضعف عقله ومعرفته، إذ تؤثر فيه البدوات، والبدوات الأمور البدائية، الأمور الظاهرة، الأمور أول ما يبدأ معه شيء لضعف قلبه يعلق به، أول ما يرد عليه من شبهة ولو كانت ضعيفة تعلق به. ولهذا صاحب القلب الضعيف لابد أن يعرف نفسه، فلا ينبغي أن يورد أي شبهة ولا أن يكون في أي بيئة يمكن أن تؤثر إيه عليه من هذا الباب. ابتعد إنا بنفسك، وتستفزه أوائل الأمور، بخلاف الثابت التام العقل فإنه لا تستفزه البدوات ولا تزعجه وتقلقه، فإن الباطل له دهشة وروعة في أوله، فإذا ثبت له القلب رد على عقبيه. الله أكبر، الله يكرمك، احنا صلونا بقى العشاء، ركزوا بقى معاي كلمتين دول عشان نروح، ها انتبهوا بارك الله فيك. يقول بخلاف الثابت التام العقل، فالقلب الضعيف تؤثر فيه مثل الإنسان الذي ليس عنده مناعة. يا إخواني، أي شيء من فيروس في الجو أو كذا يؤثر فيه، أي شيء يؤثر فيه، أما إذا كان البنيان قويا فلا يؤثر فيه شيء من هذا. فإذا كان القلب قويا و كان صاحب هذا القلب صاحب ثبات وعقل ورسوخ، فلا تؤثر في تلك البدوات ولا تزعجه ولا تقلقه، فإن الباطل في أول أمره له إيه؟ نعم، له دهشة وروعة في أوله. فإذا ثبت له القلب، ثبت له القلب مهما كانت الشبهة، فإذا ثبت القلب لذلك رد على عقبيه ولا تؤثر فيه تلك الشبهة بفضل الله سبحانه وتعالى. والله يحب ابن عبده الحلم والأنات، فلا يعجل بل يثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه، ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه، فالعجلة والطيش من الشيطان، العجلة والطيش من الشيطان، لكن التؤدة والطمأنينة، وأن يتدبر الإنسان أمور وأن يتفكر فيها ولا يعجل في أمر له فيه أناه، هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. كل إنسان راكز أن يأخذ أموره بتؤدة وبهدوء، فمن ثبت عند صدمة البدوات استقبل أمره بعلم وحز. لكن أثبت الأول، أثبت عند تلك البدوات وكذا، أثبت. لو وجدت نفسك أنك مثلا تحتاج إلى أن تقرأ تطلع، فلا تواجه الناس بقول من أول طروء ذلك، لكن اصبر، فإن ثبت وصبرت هان الأمر وبان لك. ومن لم يثبت لها استقبله بعجلات مطيش وعاقبته ندامة، وعاقبة الأول حمد أمره، ولكن الأول آفة متى قررت بالحزم والعزم نجا منها، وهي الفوت، فإنه لا يخاف من التثبت إلا الفوت، فإن اقترن به العزم والحزم تم أمره. الله أكبر، انتبه، هذا ملحظ آخر. فابن القيم رحمه الله تعالى يقول عليك بالسودة والتثبت. فإذا كان عندك سودة وتثبت وعدم استعجال بان لك الأمر وثبت. لكن انتبه انتبه، هناك آفة متى قرنت بالحزم والعزم نجوت منها. آفة السودة ما هي؟ الفوت. قد يفوتك موضع البداء، قد يفوتك موضع الأولية، قد يفوتك موضع إمامة، قد يفوتك موضع الحدث أن تقول الكلمة اليوم الآن. فالطمأنينة والتؤدة احذر من الفوت. لهذا إذا كان هناك تؤدة وطمأنينة مع العزم حصل الخير كله، حصل الخير كله. فإذا اقترن بالعزم والحزم تم أمره. ولهذا في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد. يبقى ثبات مع إيه؟ مع عزيمة. وهذا يا إخواني سبحان الله بخلاف القلب الضعيف. لك والله أنا ما أدري، أنا أقول لك والله أنا شوف أنا لا هنا ولا هناك، أنا خلاص أنا سأصلي في مسجدي وأعود إلى بيتي وانتهت المسألة. أنا كذا، أنا ما أدري فين الحق فين الباطل، أنا ما أدري، أسمع هذا وأسمع ذاك وأسمع كذا وأسمع كذا، ما أدري ما أدري، يقولون هذا ويقولون ذاك. لا، كن صاحب تثبت، كن صاحب علم، كن صاحب قوة، كن صاحب حزم، كن صاحب بصيرة. وهاتان الكلمتان. ودائما يا اخواني هؤلاء هم اضعف الناس، وهؤلاء عالة. يجي واحد يقول لي ابن باز الشيخ فلان هذا شيخ ثبت انه فيه شيك طلع له من الملك، شيك هذا من اعوان السلطان شيك. اقول والله يا سلام، والله يقول لك اقسم بالله، اقول له سبحان الله الشيخ ده عجيب والله، ده انا كنت احسبه من العلماء. لا لا، إنني الصخر التي يتحطم عليها هذا الشيخ. هذا اتق الله، دعك من الإجرام، هذا شيخ، هذا إمام، هذا عالم، هذا كذا هذا كذا، بما تحسبه وأنت عليه شيخ من كبار العلماء. العثيمين لا يأخذ المال، ولا ابن باز لا يأخذ المال، ولا فلان لا يأخذ المال، هذه الدعاوى الباطلة أبدا. فلهذا يكون الإنسان إيه؟ حازما أمره، يكون حازما أمره، فلا يتلاعب به احد، ويكون له موقف، صاحب موقف، يكون الانسان صاحب موقف، صاحب موقف. شيخ فلان انت موافت بالجماعات كذا او وافت بدخول احزاب اذا كانت؟ نعم شيخ فلان انما افت بذلك، والصواب في خلاف فتواه، لكن الشيخ فلان هذا انما افت بالفتوى بناء على ان قالوا له يدخل يطبق الاسلام، وقال يدخل يأمر معروف ونهى عن منكر، لكن الشيخ فلان قال اقسم على الدستور، قال لا ما قال، الشيخ فلان قال ادخل المرأة لتكون نائبة وكذا، لا ما قال، الشيخ فلان قال اترك دينك من اجل كذا، لا ما قال. امال الشيخ فلان يقول ايه؟ الشيخ فلان يقول ادخل طبق الاسلام. يبقى هذا هو محل النظر، نبقى نوافقه في هذا او لا نوافقه. فيكون الانسان يا اخواني ايه؟ ثابت القلب. طب لو ان الشيخ فلان نفسه خالف الحق، انا ثابت ايضا فاخالف شيخي في هذا مع الاحتفاظ بقدر وقيمة الشيخ، فمن اراد ان يناله بسوء ربطت عليه، وان كنت انا اخالفه في هذه المسألة. فالانسان يكون ثابتا، ثباته على المنهج. صاحب هذا القلب ثابت مع عزم مع قوة مع حزم. اما الضعيف اللي يقول لك انا والله ما ادري اذهب الى اين كذا كذا، هذا ستبقى طيلة حياتك كذا. كلك رأي يا اخي، ان كنت جاهلا تعلم، ان كنت عندك شك اطلب ازالته وكن على يقين من امرك. لماذا تبقى في الشك والحيرة؟ لماذا تبقى ضعيفا؟ وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح. تابوا يا اخواني، ما هما؟ التثبت والعزم، الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد. الله أكبر الله أكبر. فلا نامت أعين الجبناء، وما طعم الحياة والإنسان ضعيف. كلك موقف حق، واسعى إليه وتعلم هذا الموقف وابحث عنه. وما أتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما، فما أتي أحد إلا من باب العجلة والطيش واستفزاز البدوات له. الله أكبر، انتبه، واستفزاز الايه؟ البدوات. يبقى الأخ معاك اليوم تمام التمام، ها، وأول ما تطرأ شيء كده مخالف، بس يعني أصل ما صحيح، ما مش كده برضه شيخ، يعني أصل إيه؟ أصل أنت كنت متربي تربية صحيحة لحكمت على شيخك، أنت لا تنتظر شيخك، خلاص على وفق ما علمك من أصول امضي يا رجل، امضي يا رجل، امضي على وفق ما علمك من أصول، امضي، ما تهزك مسألة. أو من باب التهاون والتماوت، من هذا التماوت، من هذا التماوت، يقول لك يعني ما لا أعلم هذا، هذه بيئة ما أحبها، هذه بيئة، وتضيع الفرصة بعد مواتاتها. فإذا حصل الثبات أولا والعزم ثانيا أفلح كل الفلاح، والله ولي التوفيق. الصنف الثالث، يقول: ذكر أصناف حملة العلم الذين يصلحون لحمله لا يصلحون لحمله، هم أربعة: من ليس بمأمون عليه، وهو الذي يؤتيه ذكاء وحفظا ولكن مع ذلك لم يؤت ذكاء، هذا ايه الصنف. الصنف الثاني: المنقاد له، الذي يثلج له صدره ولم يطمئن به قلبه بل هو ضعيف البصيرة فيه، لكنه منقاد لأهل، لكن عنده ايه؟ عنده ضعف. نيجي للقسم الايه الثالث: رجل نهمته في نيل لذته، فهو منقاد لداعي الشهوة أين كان، ولا ينال درجتها وراثة، ولا ينال درجتها وراثة النبوة مع ذلك، ولا ينال العلم إلا بهجر اللذات وتطليق الراحة، فإن النعيم لا يدرك بالإيه؟ إلا بترك النعيم، أي النعيم في الجنة لا يدرك إلا بترك النعيم في الدنيا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا ثم يغمس في النار غمسة واحدة، فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فقل: لا يا ربي، ما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا يا ربي، ما مر بي بؤس قط، ما مر بي بؤس قط، لم يعمل خيرا قط. افهم هذا النص كما تفهم هذا النص. يا سلام، ولا ينال درجته وراثة النبوة ولا العلم إلا رجل هاجر اللذات وطلق الراحة. قال مسلم في صحيحه، قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. وقال إبراهيم الحربي: أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة. الآن الواحد ينظر زي الطالب في المدرسة، الآن إيه بينظر بقى الآن إلى الدكتور مثلا، أو حصل شهادة عالية دكتور مثلا أو كذا، يعني شهادة عالية مثلا، وهو يمر على باب العربية كذا وفارهة، يقول: ما شاء الله، شوف فلان مرفه منعم. والمرفه المنعم ده كان في الدراسة إيه؟ أنت بقى المرفه منعم، تروح تخرج الصباح إلى المدرسة، ما تبقى المدرسة تجلس على المقهى كوبايه الشاي الحلوة تمام التمام وروق مزاجك، والظهر راجع بشنطتك او بكراستك، كراسه كده في ايدك راجع رماها في البيت وخلاص، وده ماسك ايه؟ ماسك المذاكره وماسك الكتاب واعصابه تعبانه، ويجي عند الامتحان يجيله الاسهال والامساك كله مع بعض، اي حاجه هيسقط هيرصب هينقص درجه هيعمل كذا، جاب 99.5 يا نكد، عاشته 16 سنه في النكد، وانت ما شاء الله على الايه؟ على البحر، شايف لك مش عارف كذا، كوبايه الشاي الحلوه الصبح، سندوتش من عند عمك فلان، ماسك في ابوك عشان يجيب لك مصاريف زياده، وفي النهايه اما هتروح تعمل عامل صبه، ولا مش شايف تتجوز، ولا كذا وكذا، والثاني بقى بدا يمر عليك بي ام دبليو، يطلع مثلا عقد بره 20,000 ريال، يعني ب 40,000 جنيه في الشهر، وانت ما تسمعش عن الالفات، ما خلاص كفايه قهوه فلان اللي خدته منك. فلا تتم الراحة إلا بترك الإيه؟ إرة. فمن استراح أولا تعب آخرا، ومن تعب أولا استراح آخرا. قال إبراهيم الحربي: أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، فما لصاحب اللذات وما لدرجة وراثة الأنبياء. يا سلام، الله أكبر. فما لصاحب اللذات وما لدرجة وراثة الأنبياء، ما لك وله، فإنه طريق محفوف بالمكاره، بالمكاره. يا وارث النبي، يا وارث النبي، لك في النبي قدوة وأسوة، فما كان النبي على هذا الطريق إلا بإيه يا إخواني؟ إلا بإيه؟ انظر إلى سيرته وانظر إلى حاله. ما أفلح قوم أدنوا وجه نبيهم. انظر، مات محمد في أحد صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، طرد من بلدته ويحب البلاد إليه صلى الله عليه وسلم، وضع تل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم، خاض المعارك والحروب صلى الله عليه وسلم، عرض نفسه على القبائل وفي المواسم صلى الله عليه وسلم، ربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم، جاع وشبع، عطش وروي. هذه حياته صلى الله عليه وسلم، هذه حياته صلى الله عليه وسلم. فما لصاحب اللذات وما لدرجة وراثة الأنبياء. فأنت تثني ركبتك الآن وغيرك يلعب ويلهو، وقد يعجب الناس منك على ما يعني أنت منقطع للعلم على ما كذا، لكن حينما تشعر بلذة العلم وتشعر بأثره بعد ذلك، أن رفع الله عنك الجهالة، وأن بصرك الله عز وجل بدينك، وأن أشبع الله عز وجل رغبة قلبك، فإن هذا القلب يا إخواني ما يأنس ولا يسعد ولا ينشرح إلا بذكر الله عز وجل، وإلا بالسنة. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد. الله أكبر. فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد. أنت منها ولست منها، أنت تكتب ولو سودت وجهك بالمداد، لكنك لست بالكاتب الذي ترضي كتابته ربه سبحانه وتعالى. فإن العلم يا تقيلة دي، اللي هتيجي دي تقيلة أوي، تقيلة. فإن العلم صناعة القلب وشغله. الله أكبر. فإن العلم صناعة القلب وشغله، ليس صناعة المداد، وليس صناعة الأوراق، وليس صناعة الفصاحة. فإن العلم صناعة القلب وشغله. فمن العالم؟ من استقرت أسماؤه سبحانه وصفاته في قلبه. فمن العالم؟ من عظم الله وخشيه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يذكر أولو الألباب. يرفع الله الذين درجات. أنا أعلمكم بالله، كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأخشاكم له. فإن العلم، الله أكبر، صناعة القلب وشغله. فما لم يتفرغ لصناعته وشغله، من لم يتفرغ لصناعته وشغله لم ينلها، وله وجهة واحدة. فإذا وجهت وجهته إلى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم. العلم يساوي التعب، تعب في الحفظ، تعب في التحصيل، تعب في الرحلة، تعب في ترك ملذات الدنيا، تعب في ترك مؤنسة الأولاد والأهل والزوجة، تعب في حمله على الإنسان وهو يكلف أن يعمل بما عمل، تعب في حمله في الدعوة إلى الله عز وجل والثبات على ذلك، تعب في الجهاد به، تعب. العلم يساوي التعب، لكنه وإن كان تعبا بدنيا إلا أن سعادة الروح وسعادة القلب فيه. ومن لم تغلب لذة إدراكه للعلم وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا. أدركتم يا إخواني بقى لماذا الذي يشرب بوله في الصحر وهو يرحل؟ أدركتم يا إخواني لماذا يباع أثاث البيت يا إخواني من أجل العلم؟ أدركتم يا إخواني لماذا الكريم العربي يؤجر نفسه بالدرهم والدرهمين ليأكل في رحلته؟ أدركتم يا إخواني لماذا يرهن الإمام نعليه في خبز يأكله؟ أدركتم يا إخواني جابر بن عبد الله لما يركب ناقته في حديث يرحل فيه شهرا؟ أدركتم يا إخواني الذي تمر عليه الأيام ولا يفطن إلى طعام يأكله حتى يقال كذا؟ أدركتم يا إخواني الذي يبقى 20 سنة و30 سنة تطعمه أخته طعمة العشاء؟ أدركتم يا إخواني الذي يكاد يقتل ويموت في سبيل العلم؟ أدركتم يا إخواني الذي قال زد في الضرب وزد في التحديث؟ أدركتم يا إخواني هذا كله لأنهم يعيشون لذة عظيمة. فإذا صارت شهوته في العلم ولذته في إدراكه رجي له أن يكون من جملة أهله. وإذا كان الإنسان من جملة أهله فما فاته شيء من السعادة. يا الله أنا من أهل العلم، الله أكبر، فما فوق إلا الأنبياء. فإن العلماء وراث الأنبياء. أنا يطلق علي طالب علم. ما هذه العظمة؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ أنا منهم، أنا طالب علم، أنا من جملة طلبة العلم، أنا الذي أدخل في الآية ولو من طرف بعيد حين أقرأ يرفع الله الذين آمنوا منكم إنما يخشى الله من عباد العلماء، أنا منهم. يا الله، وصف تمناه كل أحد حتى من لم يحصل العلم وهرب من ضده وهو الجهل كل أحد ولو كان منغمسا فيه. طالب علم، الله أكبر. إن كان بحق فهنأ. فإن طالب العلم عند الله عالي القدر، عظيم الشأن، حامل ميراث النبوة، حامل هم الأمة، داع إلى الله على بصيرة. الله أكبر. تقول لي يمدحك أحد ويذمك أحد؟ إنها خسة في النفس إذ تتعلق بشيء من ذلك وتنسى تعلقها بربها سبحانه وتعالى. يا إخوان والله لذة عظيمة، لذة الأثر وحدثنا وأخبرنا والأئمة لذة عظيمة. غباء إن التفت إلى لذات غيرها، غباء. إن اقتنص الشيطان منك لبك هذا فإن الشيطان لن يتركك، لن يتركك ولو كنت في بطون الكتب مع العلماء ولو كنت حافظا، فإنه له مع كل أحد سبيل. إياك أن تظن أنك تحارب الشيطان 100 مرة فتستريح بعد 100,000 مرة فتستريح بعد 1,000 إلى أن تموت، إلى أن تموت، إلى أن تخرج روحك. فله سبيل معك، وتلك سبل الشيطان. لذة يا اخوان، لذة عظيمة عظيمة. سبحان الله، شوف تحمل هذه الكتب في يدك تقرأ ما فيها من اثر، تعلم ما فيها. اخواني نعمة عظيمة جدا جدا جدا ان تكون من طلبة العلم. الله هذا ان قبل الله منك فانت اسعد البشر. طلبة علم شغلك ليس الدرهم ولا الدينار ولا بكام ولا راحت فين ولا جت منين، إنما شغلك العلم، الآثار، الأحاديث، الآيات، الأئمة. طالب العلم السلفي، طالب العلم السني، طالب العلم الذي ينتقل من أثر إلى أثر ومن كتاب إلى كتاب. ما في أنعم من هذا يا أخوان، ما في أنعم من هذا أبدا. لكن اعلم ان الطريق محفوف بالمكاره. اكل ايه؟ اشرب ايه؟ أحارب أعادى أعطى أمنع أبتلى، لكن كل هذا هو. تعرف يا أخي الذي إذا حرمت فعلا تكون حرمت الخير، أن تحرم لذة العلم، لكن أن تحرم ثناء الناس، أن تحرم أموال الناس، أن تحرم دنيا الناس، ذاك أمر لا يمثل شيئا. إنما آه لو عاقبك الله فحال بينك وبين العلم. أسأل الله ألا يحب هذا إلى أن نلقى. قال ولذة العلم لذة عقلية روحانية من جنس لذة الملائكة. الله أكبر، من جنس لذة الملائكة، أصفى خلق الله سبحون الليل والنهار لا يفترون. يا ترى ما لذة الملائكة ولذة شهوات الأكل والشرب والنكاح؟ لذة حيوانية يشارك الإنسان فيها الحيوان، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. فأنت والحيوان سواء، لكن الحيوان والملائكة أبدا. أنت اللذة تلك حصرية عليك، لذة الملائكة، لذة الأنبياء، لذة الأصفياء، لذة الأئمة. تخيل أنك معهم فيها، هذه لذة ما يشاركك أحد فيها أبدا، هذه لذة حصرية. كل ما على ظهر الأرض ليس فيه شيء من هذه اللذة، لكن تأكل والكافر يأكل والأنعام تأكل، كل الكائنات تأكل، تشرب، تنكح، لكن تتعلم؟ عندها البصيرة؟ أبدا. وكما قلنا لكم بأن التفرد لذة فوق اللذات. حينما يكون معي اللذة الخاصة التي لا يشاركني فيها أحد، هذه لذة فوق لذة نعيمها. واضح يا إخواني؟ أي لذة بامرأة تنسيك دينك، وعند النساء وعند الناس حسناوات جميلات أعظم من زوجك؟ أي لذة في المال، وإن ملكت المليون فعند الناس المليارات؟ أي لذة في السيارة، وإن ركبت سيارة بمئتي ألف وعند الناس سيارات تتجاوز الملايين؟ لك لذة العلم عند من تحبه من العلماء، من لا تحقد عليه ولا تحسده، فتفرح أنه أخوك، أنه عالمك، أنه شيخك. فحينما تنظر إلى هذه اللذة، وهي لا تكون إلا عند الأصفياء عند العلماء، فتفرح وتزداد في قلبك وتشعر بها. هذه اللذة هي من جنس لذة الملائكة. أما لذة شهوات الأكل والشرب والنكاح، لذة حيوانية يشارك الإنسان فيها الحيوان، ولذة الشر والظلم والفساد والعلو في الأرض لذة شيطانية، متمرد، تقهر، تضرب، تظلم، تحكم، تفعل، لذة شيطانية يشارك صاحبها فيها إبليس وجنوده. عادة اللذات الغير مرضية إلى لذة تعود إلى إمتاع الجسد، أكل، شرب، لبس، وذاك إنما يشاركك فيه الحيوان. لذة سلطة، هذه لذة لا شك، لذة السلطة تأثير قهر، وهذه لذة يشاركك فيها إبليس وجنود. أترضى بلذة أحسن فيها أنك بها تكون حيوانا مشاركا للحيوان أو مشاركا لإبليس، وتترك لذة فيها الملائكة والأنبياء والعلماء وسائر اللذات تبطل بمفارقة الروح للبدن إلا لذة العلم والإيمان، فإنها تكمل بعد المفارقة. الله أكبر. فيا صاحب الجسد راحت اللذة بخروج روحك، يا صاحب السلطة راحت اللذة بخروج روحك، يا صاحب العلم أبشر أبشر بحنوط من حنوطين الجنة، أبشر بمغفرة من الله ورضوان، أبشر فنحن نحبك، تعال. كم ذاكرت وذكرت، كم تعلمت وعلمت، كم عرفت وأنكرت، كم تلوت وقرأت، كم خشيت، كم خفت، كم توكلت، تعال. ثم يصعد به إلى من؟ إلى ربه وبارئه وخالقه. اكتبوا في عبد في عليين فتكمل بعد المفارقة، لأن البدن وشواغله كان ينقصها ويحجبها، فإذا انطوت الروح عن البدن التذت لذة كاملة بما حصلته من العلم النافع، والعمل الصالح أي في الدنيا. فمن طلب اللذة العظمى وآثر النعيم المقيم فهو في العلم والإيمان، من طلب اللذة العظمى وآثر النعيم المقيم بما يكون ذلك، فهو في العلم والإيمان اللذين بهما كمال سعادة الإنسان. وأيضا فإن تلك اللذات سريعة الزوال، وإذا انقضت أعقبت هما وغما وألما يحتاج صاحبها أن يداويه بمثلها دفعا لألمه، وربما كان معاودته لها مؤلما له كريها إليه، لكن يحمله عليه مداواة ذلك الغم والهم في لذات البدن. فأين هذا من لذة العلم ولذات الإيمان بالله ومحبته والإقبال عليه والتنعم بذكره؟ فهذه هي اللذة الحقيقية. الصنف الرابع، من حرصه وهمته في جمع الأموال وتثميرها وادخارها فقد صارت لذته في ذلك وفني بها عما سواه، فلا يرى شيئا أطيب له مما هو فيه، فأين هذا ودرجة العلم؟ فهؤلاء الأصناف الأربعة، نعود نذكر بالأصناف الأربعة. واحد، هؤلاء لا يصبحون الحمل العلم. كن يا عبد الله على حضر من أن تكون واحدا من هؤلاء. هذه الأصناف تتعارض والطلب، تتعارض ولذة العلم، فإن هذا العلم منحة ونعمة لا يعطاها إلا من حرص عليها. أحدهم من ليس هو بمأمون عليه، وهو الذي أوتي ذكاء وحفظا وحرم الذكاء والفهم. الثاني، المنقاد له الذي لم يثلج له صدره ولم يطمئن به قلبه، بل هو ضعيف، ضعيف في هذا الطريق، ضعيف. الثالث، وهذا وقف معه شيخ الإسلام ابن القيم مع الشبهات، وقال بأن هذا تؤثر فيه البوادر، فأول ما تهب رياح الشبهة تؤثر فيه فيشعر بالألم والضعف. وأما الثالث فإنه رجل نهمته في نيل لذته، فهو منقاد لداعي الشهوة أين كان. وأما الرابع فمن حرصه وهمته في جمع الأموال وتثميرها وادخارها، وقد قالوا أعط العلم كلك يعطيك بعضه. فهؤلاء الأصناف الأربعة ليسوا من دعاة الدين ولا من أئمة العلم. سبحان الله يا أخوان، هذا الذي رأيناه سبحان الله في علمائنا ومشايخنا. أين الدنيا منهم؟ وأين هذا الحرص منهم سبحان الله؟ وإن جلسوا في قصور ورثوها، وإن ركبوا سيارات أعطيت لهم من مؤسساتهم التي يعملون كموظفين، ولكن أزهد من يكون في الدنيا، ما يتعلقون بشيء من ذلك أبدا، ولا تغريهم دنانير ولا دراهم ولا ريالات ولا جنيهات. وإن زعم الناس أنه إنما تحركهم هذه الشهوات وهذه الأموال، وإنه والله لا يحركهم إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى. فإن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله أعلم، حيث يجعل رسالة أصلا وفرعا. إخواني، الإمامة ليست بالسهلة، الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. حينما يقال ابن باز، حينما يقال العثيمين، حينما يقال الألباني، حينما يقال ابن عبد الوهاب، حينما يقال هؤلاء يا أخواني، سيرتهم في الأمة تكفي عن ترجمتهم، يكفي. كما قال في الشافعي الشيخ أحمد شاكر لما قال: وحسبك في ترجمة الشافعي أنه الشافعي، فحسبك في ترجمة كل إمام أنه فلان، حسبك من ترجمة ابن تيمية أنه ابن تيمية. إنما تجد الإنسان سبحان الله لا يظهر عليه رونق العلم، ولا يظهر عليه سمت العلماء، ولا تكون هناك بركة في علمه ولا في نتاجه. هذا يراجع نفسه يا إخوان، هذا يراجع نفسه. من لم يتأثر بالعلم أولا فلا بركة فيه. وكيف يؤثر الإنسان في الناس ويتأثر به الناس وهو فاقد ذلك؟ ومن تعلق فهؤلاء الأصناف الأربعة ليسوا من دعاة الدين ولا من أئمة العلم ولا من طلبات الصديقين في طلبه. سبحان الله العظيم، الله أكبر، الله أكبر. تجد الذي يكذب والذي يخون والذي يفتري والذي يتزوج يعني في غير الحلال والذي يأكل الحرام وهو يطلب العلم، كيف هذا أصلا؟ كيف هذا؟ يعني تجد الأخوة سبحان الله إخواني منذ ظهر وعمر مثلا قد يزيد عن 10-20 سنة ولا تجد فيه، سبحان الله. والله يا إخواني أحيانا قد يصافحك الواحد من هؤلاء، يعني أذكر مرة تكلم بعضهم أمامي سبحان الله أعجبتني كلماته، فلما جاء يصافحني إذا برائحة السجائر من فمي. سبحان الله، يعني ألا تتقي الله؟ ما أثر فيك هذا العلم؟ ومن تعلق منهم بشيء منه فهو من المتسلقين عليه، من تعلق بشيء من حطام الدنيا وأغراه ذلك فهو من المتسلقين عليه، المتشبهين بحملته وأهله. أيوة نعم، أيوة، الكتاب في إيدك تمام، ولك موقع وصفحة مظبوط، ولك ترجمة حافلة أهلا وسهلا، ولكنك مع ذلك من متسلق متشبه، لست من أهله، لست من خاصته، المدعين لوصاله المبتوتين من حباله. ومن تعلق منهم بشيء منه فهو من المتسلقين عليه. إذا تعلق واحد من أصناف الأربعة بشيء من العلم فهو ليس منهم، إنما هو داعي، فهو من المتسلقين عليه، المتشبهين بحملة وأهله، المدعين لوصاله، المبتوتين من حباله. وفتنة هؤلاء فتنة لكل مفتون، فإن الناس يتشبهون بهم لما يظنون عندهم من العلم، ويقولون لسنا خيرا منهم ولا نرغب بأنفسنا عنهم، يظنون أن تحت العمامة عالم، فهم حجة لكل مفتون. يا الله يا الله، حينما تكون حجة لكل مفتون لا لكل مؤمن راغب في الخير. ولهذا قال فيهم بعض الصحابة الكرام: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. نقف عند قوله: أقرب شبها بهم الأنعام السائمة، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. إخوان، الحياة مع السلف تطيب سبحان الله.